الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد أيها المباركون نستأنف ما كنا قد بدأناه في اللقاء السابق حول مفردتي الزواج والطلاق، وقد تكلمنا إجمالا عن الزواج لكن وفق نظرة القرآن، ولم نفصل فقهيا بالمعنى المقصود المطلوب لأن المراد التفسير وليس المراد أحكام الفقه. نعود الآن إلى الطلاق. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قبل أن نأتي لتفاصيله فقهيا حسب آيات القرآن نأتي للبلاغة هنا. المعروف والإحسان يختلفان، فالمعروف الشيء المتعارف عليه الذي ليس فيه مبالغة، وأما الإحسان فهو الزيادة والإكرام. فالمعروف في معاملة المرأة مثلا أن تجعل لها نصيبا من المال تعطيها إياه كل يوم أو كل شهر، فقال الله فإمساكم بمعروف، أي المعنى إن طلق الرجل طلقة ثم طلقة فلم يبق له إلا طلقة واحدة، فلم يبق له إلا طلقة واحدة. هذه الطلقة يختار إما أن يسرحها يطلقها ويمتعها، وإما أن يبقيها. فالله يقول فإمساكم بمعروف، أي بما جرت عادة به عرف الناس في بقائها معك، فإن كان لها مصروفا يكون بقدر. قال جل ذكره أو تسريح بإحسان، أي طلقها. فإن طلقتها وعزمت على أن تسرحها بإحسان فلم يقل بمعروف، قال بإحسان أي بشيء من الزيادة. فلو فرضنا أن الرجل يعطي زوجته مبلغ 1000 ريال شهريا لتقوم به، فإنه عند تطليقه إياها وبينونته منه وتسريحها يحسن أن يعطيها 1000 أكثر، 10000 متاعا لها، لكن لا يعقل أن نطالبه بال10000 حال بقائها. لماذا؟ لأن التسريح كم مرة يقع؟ أجيبوا، مرة واحدة، فيدفع الإنسان فيه مالا ولو كثر. أما بقاء وهذا شيء يتكرر فليس من المعقول المبالغة فيه، لأن هذا يذهب مال الرجل. فلهذا قال الله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه المدخل البلاغي للآية. جعل الله عز وجل للرجل 3 تطليقات بدليل قول الله الطلاق مرتان، ثم قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الثالثة. والطلاق يقع وله أقسام، قسم في صياغته وينقسم إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كنائي. صريح إذا كانت اللفظة لفظة طلاق جاء بها القرآن، فارقتك، سرحتك، طلقتك، هذه ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية. الحالة الثانية أن يكون اللفظ غير صريح، فهذا لا بد فيه من النية. إن كان اللفظ كنائيا يحتمل الطلاق ويحتمل غيره لا بد فيه من النية، هذا في الصياغة. كذلك في الأثر ينقسم إلى قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق بائن وطلاق رجعي، والبائن ينقسم إلى قسمين: بينونة كبرى وبينونة صغرى. كذلك في حاله ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي. فالسني في العدة التي أمر الله بها فطلقوهن لعدتهن، والبدعي أن يطلقها مثلا وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا ليس طلاقا على السنة، لكنه يقع أو لا يقع هذه تفصيلها في كتب الفقهاء يطول الحديث عنها. وقلت أنا ملتزم قدر الإمكان بآيات القرآن. قال ربنا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تأتي مسألة في الطلاق، مسألة طلاق السكران، ومعلوم أن الخمر عياذا بالله تذهب العقل، وقد شاع في زمننا هذا ما يعرف كذلك بالمخدرات، وهي من أعظم الوباء وأجله وأكثره. وهذه البلاد المباركة كل عدو لها أظهر مخالبه، ولم يبقى المجال مجال تواري. ومن طرائق بغضهم لهذه البلاد ومحاربتهم لها أن كثيرا من الدول، بعضا من الدول، كثير من التنظيمات تبث المخدرات، تشيعها، تدخلها إلى البلاد حتى يقوض الشباب فتيانا وفتيات. فإذا قوضت عقول الشباب وانشغلوا بما لا يعنيهم لم تعد الأمة بعد ذلك قادرة على أن تقوم بأعبائها. نسأل الله أن لا يبلغهم أملهم وأن يرد كيدهم في نحرهم. نعود هنا للطلاق. لو فرضنا أن رجل ابتلي بالخمر وابتلي بالمخدرات فطلق، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ كثير من العلماء يمكن أن يقال إنه الجمهور يرون أن طلاقه يقع. قالوا إذا شرب المسكر شرب الخمر باختياره معتد وهو يعلم أنها خمر وشربها ثم وقع منه الطلاق، قالوا فإن الطلاق يقع لأنه مسؤول هو عن جنايته، جاء لهذا الأمر باختياره فشرب فكان منه الطلاق. وقال آخرون إن طلاقه لا يقع، وهذا هو الحق، لا يقع لأن الله جل وعلا يقول قوله الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال جل ذكره: حتى تعلموا ما تقولون. فربنا يقول إن صاحب السكر لا يعلم ما يقول، فإذا كان لا يعلم ما يقول وإن كان باختياره كيف نلزمه بأن يقع طلاقه ويخسر امرأته ويفقد زوجته؟ وقد قلنا في اللقاء الماضي إن الله سمى النكاح ميثاقا غليظا، فلا يمكن أن يأتي القرآن ويقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ثم أتي أهدم هذا الميثاق بشبهة أو بقول فيه اختلاف بين العلماء. لا بد للعالم أن يأخذ أصلا ثم لا يقبل أن يهدم هذا الأصل إلا بشيء مثله بمثل قوته، أما أن يهدم الشيء الضعيف الشيء القوي ليس هذا من محكمات العلم، ولا يمكن أن يكون سببا مقنعا لمن يقبل منك قولك. قال رب العالمين يقول عن النكاح: وأخذنا منهم، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقال: إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا يعقل بعد ذلك والله يقول بكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بكلمة الله، نهدم هذا بقول فيه خلاف بين العلماء، هذا يرى وهذا يرى. الاختلاف يضعف القول، والقول الضعيف لا يهدم به قول قوي بين على ظاهر على كتاب وسنة. نعود فنقول هذا من حيث العقل. أما من حيث النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر قبل أحد قبل أن ينزل تحريم الخمر جاءه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي ويخبره أن حمزة أتى لناقة لعلي فنحرها، وعلي جعل هذه الناقة أشبه بما يقال اليوم رأس ماله، ثم إنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، فخرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، معه علي ومعه بعض الصحابة، دخلوا على حمزة، وإذا حمزة رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء ولا مزيد على فضله رضوان الله عليه، ثمن من السكر، فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة لرسول الله: وهل أنتم، أي أنت وعلي ومن معك، إلا عبيد لأبي؟ هذه الكلمة كلمة كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة، أي جعل وجهه إلى حمزة وهو يرجع، خوفا من أنه لو أعطى ظهره لحمزة لثمالته يقع منه مكروه، وخرج. لكن لماذا لم يعاتب حمزة عليها؟ لأنه كان في حالة سكر. صحيح أن الخمر كانت مباحة، لكن هذا لا علاقة له بالموضوع، نحن نتكلم عن العقل. فلما غاب عقله لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاسبه على تلك الكلمة، وهي من الكفر بمكان. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وقال غيره، قال ابن حزم: إن هذا من أقوى الأدلة على أن طلاق السكران لا يقع، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن طلاق السكران لا يقع. ومن يرى في نفسه أن طلاق السكران يقع ثم يأتيه أحد ابتلي بخمر ويخبره أنني طلقت امرأتي وأنا في حالة سكر أو حالة مخدر، فلا يلزم بالإجابة، يقول: سل عن هذا غيري، حتى يترك لأخيه المؤمن حالا من السبيل أن ترجع إليه زوجته. تأتي في مسائل الطلاق ما يعرف بمسألة الهدم. ما معنى الهدم في اللغة؟ تقويض البناء، نقض البناء. جعل الله للرجل من الطلقات كم؟ ثلاثة. فلو فرضنا أن رجلا تزوج امرأة فطلقها طلقتين، طلقها طلقتين، ثم دخلت في العدة، ثم انقضت العدة، انقضت العدة، لما انقضت العدة أصبحت المرأة عنه ماذا؟ بائنة، بينونة. لما بانت عنه الآن، طبعا هذه بينونة صغرى، يجوز له أن يعود إليها بعقد جديد بعد انتهاء العدة، لكنه لم يعود إليها. جاء رجل آخر تزوجها، فلما تزوجها مكث عندها دهرا، ما شاء الله له أن يمكث. ثم هذا الأخير طلقها، ثم انقضت عدتها من زوجها الثاني، فأراد الأول أن يتزوجها قطعا بالإجماع له أن يتزوجها. لكن ماذا يبقى السؤال؟ كم طلقة له؟ كم بقي له من الطلقات؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لم يبقى له إلا طلقة واحدة، وآخرون يرون هو الصحيح إن شاء الله أن الزواج الثاني هدم الأول، هدم الطلقات في الأول وأصبح له ثلاث. الدليل هنا من العقل، الدليل هنا من ماذا؟ من العقل، لأن الأدلة أيها المبارك إما نظر وإما أثر، إما أثر وإما نظر. لما أقول نظر يعني عقل. أين الدليل على أنه من النظر؟ نقول لمن قال إنه لم يبقى له إلا طلقة، نقول لو سلمنا أنه لم يبقى إلا طلقة، لو فرضنا ونحن نجادله نقول له لو فرضنا أن هذه المرأة طلقها زوجها الأول ثلاث طلقات ثم عادت وتزوجت رجلا آخر ثم تزوجها الرجل الأول، كم بقي لها؟ قطعا سيقول ثلاث، لا يستطيع أن يقول واحدة ولا اثنين، لأن الثلاث كلها انتهت. فإذا جاز إن كان طلقها ثلاثا يبدأ من الأول، فمن باب أولى وأحرى إن طلقها اثنتين أو واحدة أن يعود من جديد، أن يعود من جديد. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بينا الآن طلاق السكران وطلاق الهدم، وقلنا أنواعه وأقسامه. نأتي للزواج والطلاق عموما في آداب العرب، في أشعارهم، في نخرج عن الفقه قليلا، في حياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، وذكر تلكم الأربع، ذكر النسب، ذكر الجمال، ذكر المال، وذكر غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وذكر الدين، وجعله أعظم الأسباب الأربعة. في التاريخ العربي مسألة الزواج تكثر تقل، تحدث أمور. يقولون إن رجلا رأى، وأظن قلت هذا كثيرا، رأى غرابا يقف على الكعبة، يأتي رأى في المنام الكعبة ورأى غرابا وقف عليها ثم طار، فجاء إلى أحد المعبرين في زمانه أظنه محمد بن سيرين، وقال له إنني رأيت غرابا على الكعبة، فقال إن صدقت رؤياك يتزوج الحجاج بن يوسف ابنة عبد الله بن جعفر. الحجاج في ظن الناس، أنا لا أتحمل شيئا من الذمة، الناس يقولون يجعلونه من أعظم الفساق، فالمعبر علم أن الغراب رمز للفسق، ولم يقع في خلده في أهل زمانه أحد أفسق من الحجاج، خاصة كونه يأتي على الكعبة أي أنه فاسق مستعلن، فيجد ذلك حكم على الغراب بأنه الحجاج. ونظر إلى الكعبة على أنها امرأة شريفة من آل البيت، فوقع في خلده ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمومته، وكان له ابنة مشهورة بجمالها، فغلب على ظنه أنه لا بد أن تكون هي نفس المرأة، فتزوج الحجاج تلك المرأة. مضى الحجاج بها، فجاء رجل إلى عبد الملك بن مروان. من عبد الملك بن مروان؟ خليفة أموي، وكان يعظم الحجاج، وكان الحجاج أميره، يعني من أكبر قواده، فقال هلكت يا أمير المؤمنين. فتعجب عبد الملك، قال وما ذاك؟ قال بلغني أن الحجاج تزوج ابنة عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب. قال نعم. قال والله ليذهبن ملكك. قال كيف يذهب؟ قال إن هؤلاء خصومك، يعني بنو أمية وآل البيت، لم يكن يوم ذاك هناك كثير اتفاق. هؤلاء خصومك. والمرأة تسلب عقل الرجل، ستغيره عليكم. فأمر عبد الملك الحجاج أن يطلقها. طلقها ولم يطلقها؟ طلقها، وهذا هو الطيران عندما وقع ثم طار في الرؤيا، هذا من حيث الرؤيا. ومن حيث الواقع لم يرد الحجاج أن يفرط في الإمرة، في الملك، الملك النسبي في ولاية العراق، من أجل ماذا؟ من أجل امرأة. هذا ما يتعلق بالحجاج وابنة عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب. ويذكرون في كتب الأدب، والله أعلم بصحة كثير منها في مسائل الزواج والطلاق، يذكرون أن أم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك. كان هناك شاعر يمني اسمه إسماعيل، لكنه اشتهر باسم من يعرف، يقال كذا اليمن، عفى الله عنكم، وضاح، أحسنت، يقال له وضاح اليمن. وضاح هذا كان يدخل الأسواق متقنعا لفرط جماله. يزعم بعض أهل الأدب أن أم البنين زوجة الوليد تعلقت به فمدحها، فبعث ذات يوم الوليد جواهر وذهب إلى زوجته. فالخادم عندما دخل، خادم الوليد، رأى وضاحا في بيته. طبعا لم يكن هناك شيء مما يطرأ على البال، لكنه كان وسيما جميلا فتجعله ينشدها الأشعار إن صحت الرواية. فالمقصود أنه دخل الخادم، رأى وضاحا، أخبر الوليد. لما أخبر الوليد، أخفت أم البنين وضاحا في صندوق قصر خلافة، فيه صناديق، فأخفت وضاحا في الصندوق وجلست عليه لما دخل الوليد. والخادم وصف، وعندما دخل الخادم أخفت وضاحا في الصندوق، فلما رآها الخادم تنبه لوضاح وتنبه للصندوق وسكت. وبعض الخدم بالعامية بين قوسين يجمل، يعني ما استعجل، ما أظهر أنه رأى شيء، ما تعجل، ما أظهرت عليه الدهشة، رأى دون أن يتغيرت ملامح وجهه، دون أن يشعرها أنه رأى. وهي وضعت وضاحا في الصندوق وأغلقته وجلست عليه. فلما خرج أخبر الوليد وأخبره بالصندوق. عاد الوليد طبعا حاكم أمير مؤمنين، والوليد كان جبارا، أبوه عندما أعطاه الخلافة قال: يا بني، من قال برأسي هكذا يعني لا، فقل بسيفك هكذا. دخل الوليد كأنه لم يرى شيئا: كيف حالك يا أم البنين؟ أنا بخير، كيف حال ما أعطيتك من مجوهرات وذهب؟ قالت: هو من فضلك يا أمير المؤمنين وعطاياك. قال: لكنني كما أعطيتك أريد منك. قالت: فليتمنى أمير المؤمنين. قال: تمنيت هذا الصندوق، الصندوق الذي فيه وضاح. أخذه وهو مغلق ولم يفتح. ومن تجد رجل يكذب غيظه بهذه الطريقة؟ فأخذ الصندوق ولم يفتح، وأتى بمن يعملون عنده وقال: احفروا بئر. حفروا بئر، قال: هذا الصندوق ارموه في البئر. رموه في البئر، قال: لا حاجة لي بالبئر، اطووها. وانتهى أمر وضاح في كتب الأدب، في كتب التاريخ، بهذه الطريقة. والبردوني الشاعر اليمني المعاصر رحمه الله له أبيات، لكني لا أحفظها الآن، في قضية وضاح هذه. والمقصود، فمات وضاح وذهبت سيرته في أخبار العرب إن صحت الرواية بهذه الطريقة. لكن الرواية لم تكتب إلا في الزمن العباسي، وهذا تاريخيا يحتمل كم أمر؟ أمرين. الأمر الأول: إن تكون الرواية مكذوبة فلذلك كتبت في عصر بني العباس، لأن بني العباس يكرهون بني أمية. هذه حالة. الحالة الثانية: أن الناس المؤرخين لم يستطيعوا أن يكتبوها في عصر بني أمية لأنهم موجودون، فما قدروا أن يكتبوها إلا في عصر بني العباس. أيا كانت الرواية صحيحة أو غير صحيحة، أنا لم أعلق عليها أصلا. عندما تسمع أحدا يفسر فقها، يقول قولا، تنبه لمسألة: هل جعل من الرواية التي قالها أصلا فبنى عليها أحكام، أم ساقها للاستئناس؟ فإن ساقها للاستئناس كما هو صنيعنا فلا طريق ولا سبيل لك إليه، لكن إن جعلها أصلا هنا أجلب عليه بخيرك ورجلك ولك حق أن تغلبه، لأنه جعلها أصلا بنى عليه أحكام، وقد تكون الرواية صحيحة أو غير صحيحة، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.